لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ومن الناس باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشارح: لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاء بكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان، نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. قوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذا الباب 30 من كتاب التوحيد الإسلام من عبد الله رحمه الله. ترجم هذا الباب في هذه الآية: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وكأنه يعني جعل هذا الباب في نوع من الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو شرك المحبة. فإن الله تبارك وتعالى يعبد بالحب. الحب هنا قال يعني هو يعني قطب رحم الدين الذي يدور عليه الدين كله، أصل توحيد الله تبارك وتعالى يقوم على محبة الله تبارك وتعالى، محبته لأسماء وصفاته سبحانه وتعالى، ومحبته لإنعامه وإكرامه. قال الشارح: لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام، الأصل يجمع عليه الذي يدور عليه قطب رحاب، قطب اللي هو يعني نقطة المركز، الرحى الرحى عبارة عن يعني دائرة من الحجر، تحت الحجر حجرين دائمين، لابد يكون فيه يعني أصل أو نقطة مركز يقول ندور الرحى، فالرحى تدوم حول هذا المركز. تشبه الحب حب الله تبارك وتعالى بأنه قطب الرحى في دين الإسلام. قال: فبكمالها يعني بكمال الحب لله تبارك وتعالى يكمل الدين وبنفسها ينقص توحيد الإنسان. قال نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة، يعني أن يعني كأن الشارح رحمه الله يقول بأن سبب في إتيان فجعل هذه الترجمة لهذا الباب أن محبة الله تبارك وتعالى هي أصل دين الإسلام، ويجب أن ننبه إلى هذا. وسيأتي كذلك أن من المقاصد هو أن ننبه إلى أن يعني الشرك يكون كذلك بهذا العمل القلبي، حب عمل قلبي، وأن من ساوى بين محبته لله تبارك وتعالى ومحبته لما يعني يعبد من دونه فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. قوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. نعم. شرح المنازل شيخ الإسلام الأنصاري الذي منازل سائرين، وقد علق عليه القيم رحمه الله في كتابه مدارس السائرين في شرح منازل السائرين. وفكرة الكتاب أن العبد المؤمن ثابت طريقه الله تبارك وتعالى، وأنه ينزل منزلة بعد منزلة بعد منزلة بعد منزلة، فكلما انتهى من منزلة من هذه المنازل يعني ذهب إلى يعني إلى منزلة ثانية. ف فيجعل أعمال القلوب في مثابة المنام كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل على الله تبارك وتعالى منزلة أخرى منزلة حتى يصل إلى مستوى من الشباب كتوحيد الله تبارك وتعالى وعباده. فقال أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أنداد. هذا أشرق في المحبة ولكن لأصل التوحيد أن جعل غير الله تبارك وتعالى جعل محبته لغير الله كما حبته لله تبارك وتعالى حب عباده. فأحب غير الله تبارك وتعالى حب عباده كما يحب الله تبارك وتعالى فهو مشرك بالله. نعم. فهذا ند في المحبة. هذا ند في المحبة، يعني يكون الذي اتخذه من دون الله هذا أو أحبه هذا الحب يكون ند، جعله ند لله في المحبة. نعم. لا في الخلق والربوبية. لا في الخلق والربوبية، يعني اتخذ أنداد من الناس اللي يتخذون من دون الله أندادا ولو في صفة من الصفات. أو في عمل من أعمال القلوب التي يختص الله تبارك وتعالى بها. ففي صفة من الصفات من يعتقد أن يعني هناك رب مع الله يخلق يرزق يحيي ويميت. فهذا اتخذ له ند من دون الله. وكذلك إذا اتخذ من دون الله ند أعطاه ما يعطى الله تبارك وتعالى. يعني سجد لله سجود حق لله. ليس حقا بغيره. فإذا سجد يكون هذا من ما سجد له من دون الله يصير اتخذ منه من دون الله. وكذلك أعمال القلوب توكل على الله وتوكل على غيره. خاف الله تبارك وتعالى وخاف غيره مخافة مثل ما يخاف الله تبارك وتعالى اتخذ من دون الله منه. وجعل هنا منه في هذا العمل الذي يعني هو خاص بالله تبارك وتعالى فأخذ له ند ممن يعبده أو صرف هذا الجزء من العبادة بغير الله تبارك وتعالى فيكون اتخذ من دون الله ند. ومن الناس اللي اتخذوا من دون الله أندادا إيش الأنداد اللي اتخذوها؟ قالوا يحبونهم كحب الله. فكونهم أحبوهم كحب الله يبقى جعلوهم مساوين لله تبارك وتعالى أندادا لله. قال فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، يعني لا يعتقد أن هذا الذي أحبه من دون الله يخلق ويرزق وإنما أحبه كما يحب الله تبارك وتعالى. نعم. فإن أحد من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة في الربوبية. هذا الكلام فيه لعله في تجاوز شوي. فإن أحد من أهل الأرض لا يثبت هذا الند في الربوبية، يعني حصل من أهل الأرض كثيرا من جعل هناك يعني إله مع الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، يعني كما قالت النصارى في عيسى. فإن النصارى في عيسى قالوا إله من إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، فجعلوه يعني مثيل لله تبارك وتعالى في كل صفاته، بل صفاته وصفاته وكذلك في كل حقوق يعبد مع الله تبارك وتعالى. وكذلك فرعون الذي اعتقد انه هو الاله وليس للبشر يعني اله غيره وادعوا فيه هذا انه قال انا ربكم الاعلى، فقد قال انا ربكم الاعلى. والرب ليس فقط بمعنى السيد المطاع بل كذلك بمعنى يعني متولي شؤون العباد. فعلى كل حال يعني قوله ان احدا من اهل الارض لا يثبت هذا الند في الربوبيه لا كثيرون وكذلك المجوس الذين اعتقدوا ان هناك اله خالق الخير واله خالق الشر. وكذلك طوائف كثيره من الصوفيه ادعوا لأوليائهم أنهم يخلقون ويخلقون ويحيون ويميتون. وكذلك مقالة الرافضة في الحسين وفي يعني أئمتهم أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون ويتصرفون في أرواح هذا الخلق. فكلمة الشرح هنا في قوله فإن أحدا من أهل الأرض ليثبت هذا النبذة الربوبية، نعم كثيرون هذا، بل كثيرون من أهل الأرض وجد أنهم يشركون بالله تبارك وتعالى في ربوبية، فجعلون ممن يعبدونهم من دون الله أرباب، يعني مش فقط أرباب يعني معنى الرب السيد، لا بل الرب الخالق البارئ المصور المتصرف في الخلق. نعم هذه مقالة حقيقة، مقالة النصارى ومقالة المجوس وكذلك مقالة ضلال هؤلاء المسلمين من الصوفية ومن الرافضة والغير. نعم بخلاف نبذ المحبة فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. يعني هذا يعني قول أكثر أهل الأرض اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم، نعم هذا الشرك يعني أنه شرك منتشر، حتى لما ينسب الإسلام يكون فيه هذا النوع من الشرك، يعظم مرؤوسه ومتبوعه تعظيم الرب تبارك وتعالى، ولذلك قال تبارك وتعالى ان الناس من يتخذون من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين اتبعوا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا. هذا المتبوع من الذين اتبعوا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعم ثم قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وفي تقدير الآية قوله أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها. هذا وجه أولا وجود التسليم للذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أنهم في محبتهم لإله، أن الذين آمنوا في محبتهم لإله من حق الله سبحانه وتعالى يعني أشد من محبة هؤلاء المشركين لآلهتهم. هذا أول وجه. نعم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. نعم وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مباحاة ومضاحاة للحق بالأنداد. نعم والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار الأوثانهم، من الكفار الأوثانهم هذا يعني هذا الوجه. نعم ثم روي عن ابن زيد قال هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله والذين آمنوا أشد حبا لله في حبهم آلهتهم يعني أن هؤلاء المشركين يحبون آلهتهم حب عباده كما يحب المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى حب عباده، لأن المحبة يعني منها هي المحبة الفطرية كما يحب الإنسان يعني اشتهاءه واكتراءه يعني من جوزاته هذه من الأمور المخلوقة، وفي حب اللي هو حب العباده محبة الإنسان مثلا للراحة والتعب والطعام والشراب والزوجة والولد وأحد يحبك الكنائس يعني، فهذه أمور طبعا فيها المحبة التي هي محبة الفطرية المباحة، وفي محبة قد تخرج الإنسان عن حد المباح إلى حد إلى يعني حد الحرام، كما في قول الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الزهر والفطر والخير والمسبورة والعمل الحر، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعنى. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، ومحبة النبي للطيب والنساء من باب المباح هذا لما أباح الله تبارك وتعالى، ولكن هذا ليس حب عباده، لما حب العبادة هو الحب يكون مع الخشية والتعظيم والرهبة والإنابة، وأن يعني هذا المحبوب شكر الله تبارك وتعالى يعني حب لذاته وحب الإنعام وإفضاله سبحانه وتعالى، حبة عبادة فيها الوله والتحيل. نعم. والثاني والذين عملوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. يعني هذا الوجه الثاني أنهم يعني أن الكفار يحبون الله ويحبون آلهتهم، ولكنهم يعني سيكون هنا محبتهم لله يعني محبة غير خالصة، والذين من أشد حبا لله أن محبتهم لله تبارك وتعالى خالصة، لا يشركون مع الله تبارك وتعالى يعني شيئا في هذه المحبة. والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين أيضا، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبة شركوا فيها مع الله تعالى أندادهم. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح القول الأول ويقول إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. نعتبر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يحبونهم بحب الله لأن يشركون كان في الله تبارك وتعالى في محبته من الأنداد كما يحبون الله تبارك وتعالى. نعم. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنه وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كان يقول هذه التسوية المذكورة أن الله يحكي مقالتهم يعني عندما يكون في النار مع هؤلاء الأنداد والشركاء الذين أحبوهم بحب الله وأشركوا يعني بالله تبارك وتعالى في محبتهم إياه، فيمكن كلهم بقى يقول يلومون أنفسهم يقول تالله يقسمون بالله وهم في النار معهم إن كنا لفي ضلال مبين في الدنيا إذ نسويكم برب العالمين سويكم برب العالمين. هذه الأمور في الصفات وكذلك في الحقوق، فنعطيكم محبة كما نعطي الله تبارك وتعالى. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. لا، هذا ليس على الإطلاق، يشركون كثير سووا يعني هذا حسب مع الله تبارك وتعالى في الخلق والربوبية، كثير منهم سوى مخلوقه مع الله في أنه يخلق ويرزق ويحيي فسووه مع الله في الوجود. نعم. وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني يجعلون آلهتهم عيد لله تبارك وتعالى العيد المساوي، يعني يسوون آلهتهم التي يعبدونها بالله، إما تسوية في الصفات وإما تسوية كذلك في الحقوق في العباد، يسوونهم مع الله تبارك وتعالى يعني ينذرون لآلهتهم وينذرون لله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا عن المشركين وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله زعمهم وهذا لشركائهم، تسووا بين آلهتهم وبين الله في أن نذروا لآلهتهم ونذروا لله. ثم قال جل وعلا فما كان لله فهو يصل إلى آلهتهم وما كان لآلهتهم فلا يصل الله، كذلك يعني أيضا فضلوا آلهتهم وعالم يأخذوا من هذا ما نذروه بآلهتهم يحولوه لله تبارك وتعالى، ولكن كثيرا ما يأخذون ما نذروه لله فيجعلونه يذبحونه لأصنامهم وللطواغيت. قال جل وعلا في أعمال. على كل حال يعني ما ذهب إليه الشارح هنا من أن أحدا من المشركين لم يسوي مع الله تبارك وتعالى إلهه ومعبوده مع الله والرزق والإخوة لماذا؟ بشرع إطلاقا بل عامة المشركين وكثير من المشركين من سوى بين آلهتهم وبين الله جل وعلا في صفاته في خلقه ورزقه وأحيائه وماته وتصريفه. نعم. أن يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. وقال تعالى وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه تسمى آية المحبة. قال بعض السلف دعا قوم محبة الله فأنزل الله عز وجل آية المحبة قل إن كنتم تحبون الله. نحن هنا تعمل اختبار. فطبعا هذا قال الله تبارك وتعالى رد على ما قالت اليهود والنصارى انهم قالوا يعني انهم ابناء الله واحباء وان الجنه خالصه لهم. فقال الله تبارك وتعالى قل ان كنتم يعني تحبون الله اي كما تزعمون اتبعوا هذا رسوله الذي اختاره وارسله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه آية المحكم اختبار لهذه المقالة لأنهم ادعوا هذه ما دام ادعوا أنهم يحبون الله إذا فأطع محبوبك أطع من تحب فهذا الذي تحبه وتدعي حبه هو الذي اختار هذا الرسول وهو الذي أرسله وقال اتبعوه. فكيف تدعي أنك تحب الله ولا تطيع أمره فتتبع الرسول الذي أقبله واختاره؟ كل من ادعى دعوة من هذه يخطئ كما قال جل وعلا الإفلامي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فمن ادعى دعوة الإيمان فهو كان يخطئ هل هو مؤمن حقا؟ فقال الله في هذه السورة في هذه السورة العنكبوت فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكافرين. وقال فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين. فكل من ادعى دعوة فإنه يختبر فهؤلاء ادعوا دعوة وقالوا نحن يعني نحب الله طيب كنتم تحبون الله فبرهنوا على برهان المحبة طاعة أمر جوة تسليم أمري على كل عرض هذا رسوله قد أخبره إليكم يتتبعون. نعم. فأنزل الله عز وجل آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها فدليلها وعلامتها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم فما لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة ومحبته لكم منتفية. فهذه دليلها دليل الحب لله عند قائله أن يطيع والثمرة أنك إن أطعت فإن الله تبارك وتعالى هو قادر في هذا الحب حب يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لأن يكون هنا محبتكم لله صحيح. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وذكر لهم أربع علامات أحدها أنهم أربع علامات يعني لهؤلاء القوم الذين اختارهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم ويعني أحبوا الله تبارك وتعالى وأحبهم الله تبارك وتعالى ويحبهم ويحبهم. فأول يعني علامة لهم أنهم أذلة على المؤمنين. نعم. أحدها أنهم أدلة على المؤمنين حين معناها أرقاء وحماء مشفقين عليه. ما هذه ظل من الرفقة للمؤمن والرحمة له مشفقين عليه. نعم. عاطفين عليه. نعم. فلما ضمن أدلة هذا المعنى أداه بأداة ألا. قال عطاء رحمه الله للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده. نعم. يعني أن هؤلاء الذين يحبهم الله هم في معاملتهم للمؤمنين كالولد لوالده. يعني أنه يقدره ويعظمه. والعبد لسيده كذلك يعظمه. يعني سلوك العبد مع سيده العظيم والتخليل. نعم. وعلى الكافرين كالأسد على فريسته. نعم. أشداء على الكفار رحماء بينهم. يعني على المؤمنين على الكافرين مثل الأسد على الفريسة. ما هم أجل لهم لا بل أخوياء عزة على الكافرين. نعم. العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس واليد. طبعا أشداء على الكفار رحماء بينهم على وصف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فوصفهم بهذا الوصف اللي هو الوصف الذي وصف الصفة التي يحبها الله. قال في سورة يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أول صفاتهم أدلة على المؤمنين عند الإنسان الكافر. وهذا الوصف نفسه هو الذي مدح الله به أصحاب النبي قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراه الله. نعم. العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله تعالى. نعم هذه العلامة الثالثة. العلامة الأولى يعني أنهم أدلة على المؤمنين، الثانية أنهم عزة على الكافرين، الثالث أنهم يعني يجاهدون في سبيل الله. بالنفس واليد واللسان والمال. وذلك جهاد يكون بهذه. جهاد النفس اللي هو قتال العدو. وباليد من باب يعني علو اليد عليهم في إكثار الملك. واللسان في القول والمال مبني المال في سبيل. نعم. وذلك يحقق دعوة المحبة. نعم. وذلك تحقيق دعوة المحبة. نعم. العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. نعم. وهذا علامة صحة المحبة. نعم. فكل محب أخذهم لوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. نعم. يعني لا تأخذوا في الله لوم لو أنه لامهم الناس فقوم يهتمون لسلوكهم هذا لا يهتمون به. لا يهتمون بمن يعني يحرضهم أو يتنقصهم أو يبعدهم عن هذا الطريق. لا فهما لامهم من يلوم فلا تأخذهم فيه ما يراعون يعني لو لائم في الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية أولئك الذين يدعون يعني الآية التي يدعوها الكفار من الملائكة مثلا كان المشركين يعبدوا الملائكة في ظنهم أنهم يشفعون لهم عند الله. قال الله تبارك وتعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم يعني أنهم مجتهدون مسارعون في ولاية الله تبارك وتعالى أيهم أقرب يعني من الله جل وعلا يعني يتسابقون في عبادتهم لله تبارك وتعالى. أولئك الذين يدعون يعني أولئك الآلهة من الملائكة وغيرهم الذي يدعوها الكفار يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهم عباد الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا وقال اتخذ الرحمن ولدا قال سبحانه العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهم من خشيته مشفقون. هذه الصفات أنهم يعني عباد مخلصون في عبادتهم لله تبارك وتعالى. نعم. فذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإنه عندهم ما من ذلك كله شيء، يعني لا محبة العباد لله ولا محبة الله تبارك وتعالى للعباد. فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء، يعني سواء قرب معنوي أو قرب يعني قرب ذات. والله تبارك وتعالى يعني هو في السماء، فعباده سبحانه وتعالى المقربون يعني قرب معنى وقرب مكان كذلك. إن الفردوس التي هي أعلى الجنة تحتوى عرش الرحمة، والملائكة الله تبارك وتعالى قال فيهم يعني والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستكبرون، فعنده سبحانه وتعالى يعني أنهم قريب منه. فالله تبارك وتعالى يعني يقرب عباده الصالحين قرب مكان وكذلك قرب مكان. فالجهمية نفوا هذا كله، نفوا هذا لأنهم ليس عندهم أن الله تبارك وتعالى يعني في السماء يستوي على عرشه سبحانه وتعالى، وأنه لا يعني يوجد مكان أقرب إلى الله تبارك وتعالى من مكان آخر له. نعم. ولا يحب لذاته ولا يحب. ولا يحب لذاته، عندهم أن الله لا يحب لذاته، خسروا وكفروا. فلله تبارك وتعالى يحب لذاته سبحانه وتعالى، ويحب كذلك إنعامه وإفراده جل وعلا. ولا يحب نحو صفة الحب عن الله تبارك وتعالى، أن يقارن هذه الصفات المخلوق ويتنزل عنها الخالق، فنفوها عن الله في ذلك. فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس. بقول بإنكارهم هذا أنكروا حياة القلوب، يعني هذا أعلى العبادة وأشرفها وأصلها، وحياة القلب المحبة لله تبارك وتعالى، فأنكروا هذا من دين الجهمية. ونعيم الأرواح، نعيم التي تستروحه الروح وتأنس به وهي محبة الله تبارك وتعالى، أنكروا فيها. وبهجة النفوس. وقرة العيون. وعلى نعيم الدنيا والآخرة. الدنيا والآخرة. لأن هذه حلاوة الإيمان. لأن حلاوة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من ولديهن حلاوة الإيمان". أن يكون الله ورسوله أحب إليه الناس، وأن يحب المرء لا يحبه جل وعلا، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يكفر في النار. فإذا القلب أحب الله ورسوله أكثر من كل شيء يجد حلاوة، يجد حلاوة. هذه حلاوة الإيمان الحقيقي، وهذه الحلاوة هو التذوق. هذا التذوق لا يكون باللسان فقط، التذوق يكون باللسان ويكون بالإحساس، أي نوع من الإحساس، فيكون بالقلب، له طعم في القلب وفي الفرح والسرور والبهجة وانشراح النفس، كل هذا ذوق تذوقه الإنسان يحس به حقيقة. بل ذوق المعاني أكبر من ذوق المباني والإحساس، فإذا الإنسان يذوق يعني النعيم والشقاء لبدن، فمن يضرب مثلا بالسياط يذوق عذاب، ويقال للكافر يوم القيامة: ذقت إنك أنت العزيز الكريم. ذوق ماذا؟ الإهانة، ما يصرف من فيك، يصب على رأس الحميم ويضرب بالسياط وهو في جهنم، وبعد ذلك يقال يذوق. يذوقها إيه؟ يذوق الإحساس، ويذوق كذلك بالإهانة لأنه يهان. أول الآيات قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. النشيدة تزقون طعام الحكيم كالمهل يغلي في السفون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. فأخذه وإلقاه في النار فاعتلوه إلى سواء الجحيم وسط النار. ثم بعد ذلك يصب من فوق رأسه الحميم وهذا الماء ماء النار الذي وصل حده ثم قال له ذق مش هيذق للذق لسانه هيذق لكل كيانه يعني هيذق لكل الكيان سواء الكيان يعني المادي ستفيد هذا وكذلك الكيان المعنوي بجهاد لذلك سبحان يقول ذق انك انت العزيز الكريم تصريح له وتحقيق له ثم بانك انت العزيز الكريم ما كنت تدعي في الدنيا من العزه والكرامه يعني هذا الان يعني مكان الدهر نعم فالذوق يكون بها فالذوق يكون يعني ذوق الشفاء وذوق النعيم فذوق النعيم كذلك ذوق بالكيان كمن يذوق مثلا يعني البرد في الصيف والدفء في الشتاء والراحة يعني بعد التعب ولذة الطعام ولذة الشراب يعني كذا وقت ذلك في قلبه عندما يعني يكون قرة عين من أهله ومن أولاده ومما هو فيه ومن أصدقائه فهذا فرح للنفوس النفس تفرح وتتذوق النعيم وكذلك الكيان يعني يفرح ويتذوق النعيم والعكس كذلك فيه تذوق أو ذوق أو تذوق بالشهوة بالجنان والأرض نعم فيقول هنا أن هؤلاء الجهمية يعني نفوا يعني راية الدين وأفضل ما في الدين وهو محمد صلى الله عليه تبارك وتعالى التي هي بهجة النفوس وقرة العيون وقالوا هذا لا ونفوا عن الله تبارك وتعالى أنه يحب عباده المؤمنين نعم ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة نعم وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته نعم فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته يعني لا وصف الوصف عظيم الجحيم إنهم لا يذكرون الله إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته أنه لا لا لا لا لا لا, لا. فلن يصف الله تبارك وتعالى إلا بالسلوك الأمور السلبية لا يتكلم لا يبتلي لا يرحم لا يحب لا لا لا لا, لا. كل هذه الأمور فهذا ذكرهم لله عند تعطيل صفاته سبحانه وتعالى ما هذا يحب الذكر لله فذكرهم أعظم آثامهم وآثارهم يقول ذكرهم هذا لله هو أعظم آثامهم لأنهم لا يذكرون الله إلا بالشر وبنفي صفاته سبحانه وتعالى كيف هذا يعني ما ذكرهم لله اللي هو الذكر اللي هو عبادة وعند رأيت الله تبارك وتعالى بهذه الأوصاف التي اخترعها هو وسحلها ونفى عن عن عن عن الله صفات الكمال يكون هذا أكبر لا شاء في الله من الله سبحانه فذكرهم أعظم آثامهم وأوصافهم بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوج جلاله. نعم بل كذلك من عمل صفتهم أن من ذكر الله بأسمائه وصفاته بأنه هو رب الحي المستوي العرشي الذي يرحم ويحب يقول يسبوا هؤلاء ويسمونهم هؤلاء حشوية ومجسمة وسائر الصف يعني الألفاظ يعني السيئة التي يسلخونها على أهل الإيمان الحقيقي من يثبت لله تبارك وتعالى صفاته ويحب الله على الحقيقة نعم ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها. نعم، يضربونهم بالأدواء، الأدواء اللي هي الأمراض التي هم أحق بها، هم أحق أن يعني يوصفوا بهذه الصفات التي وصفوا بها أهل السنة، إن أنهم حشوية وأنهم نعم. وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت. نعم، يقول لك حقيقة يعني فيه في معرفة ضلال هؤلاء، حسب ذي البصيرة وحياة القلب، يعني صاحب يعني الذي صاحب البصيرة والذي قلبه حي، يقول ما يرى على كلام هؤلاء من القسوة والمقت. يعني إذا رأيت قرأت مقالاتهم وكتبهم في الله تبارك وتعالى رأيت فيها كتب قاسية مخيفة يكرهها المؤمن، لما يعني في وصفهم لله تبارك وتعالى من تعطيل أسماء وصفاته في العالم والتنفير عن محبة الله ومعرفته وتوحيده. نعم، ينبغون من كتبهم يسبح بالسنة والجماعة المثبتة للصفات فينبغونها بها. نعم، والله المستعان. وقال رحمه الله تعالى: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تجدها إلا خفاها، فحدها وجودها. لا، يعني الحد، الحد كلمة اصطلاحية، حتى الحد اللي هو يعني الخط المعلن لنهاية شيء، كما نقول حدود يعني الأرض من هنا إلى هنا. ولكن الحد في الاصطلاح هو التعريف الجامع المانع. عندما نقول يعني مثلا عرف مثلا يعني السماء، فنقول السماء كل ما علاه، فكل ما علاه تسمى سماء. او عرف الكتاب، ايش معنى الكتاب؟ يقول لك الكتاب مثلا مجموعة من الأوراق يعني يدور فيها ما يدور، ويقول له هو عنوان، فيكون هذا حد، هذا حد معنى تعريف جامع يشمل كل المعنى ولا يدخل معه غيره. فمثل حد الإنسان، ما الإنسان؟ يقول لك الإنسان حيوان ناطق، فكل حيوان يعني له في صفته حياة وينطق يتكلم هذا الإنسان. فعندما نقول حيوان يدخل كل حي، وعندما نقول ناطق يخرج بعد، تخرج البهائم والطيور والزواحف وغيرها، لأن هذه لا تنطق، فهذا اسمه حي. ففي أمور لما تيجي تعرفها يقوم تتنكر، يصبح من النكرات، يصير كأنك تذكرته، فيقول المحبة هكذا. المحبة يقول لا أفضل أن تعرف حد المحبة إلا من المحبة، كلمة المحبة فقط لأنها يعني معلومة. لكن اجتهدت تقول المحبة مثلا هي ميل القلب نحو يعني أمر ما، فحتتعب ولن تجد حد يجعل يعني يجمع معنى المحبة ويرضي ما عداه. كما قال في الماء، يقول فسر الماء بعد الجهد بالماء، يعني لما تجي تحط حد للماء هتقول هو مثلا سائل شفاف أو سائل لا لون له ولا طعم ولا رائحة. يمكن لما تيجي تقول واحد عام أعطيني سائل شفاف لا لون له ولا طعم ولا رائحة، يعني يمكن ما حدا، لكن لو قلت له أعطيني ماء توصل لهدف الحرف. فيقول يعني لا تحد المحبة بحد أوضح منها. إذا قلت المحبة في المعروف، إيش المحبة؟ لأن كل هذا يمارسه كل أحد، كل واحد يمارس الحب لا، فهي أمر معلوم. فبدل ما كنت تقول المحبة هي ميل القلب نحو مشتهى بالطبع ونحو ذلك، يصير المعنى غلط. فلا تحد المحبة إلا بشيء أوضح من لفظها. نعم، فالحدود لا تجيدها إلا خفاء. لا، إذا تعرفها بالحدود حد جمع مانع تقوم معنى نعم. فحدها وجودها. حدها وجودها. نعم. ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة. نعم. وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها. نعم، يعني الناس يتكلمون بأسباب الحب. ما الأسباب التي تجعل هناك حب وموجبات الحب؟ هذا نعم. وعلاماتها. نعم. وشواهدها. وثمراتها وأحكامها. وأسمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكستاني رحمه الله في الجنيد. نعم. قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة عزها الله في أيام الموسم، تكلم الشيوخ فيها وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. وأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه نوره هيبته، وصفى شربه من كأس مودته، وانكشف له الحياء من أستار غيبه. فإن تكلم له الحياء من أستار غيبه. له الحياء. لا، هو شفاف. وانكشف له الجبار من أستار غيبه. وانكشف له الجبار من أستار غيبه. فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وأن تحرك فبأمر الله، وأن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج، جبرك الله يا تاج العارفين. نعم، هذا تعريف سواء صح عن الجنين أو لم يصح، يعني تعريف وصف للمحبة لله. إيش المحبة؟ ما هو؟ كيف يكون؟ فعرف يعني بهذا التعريف. قال: عبد ذاهب عن نفسه، يعني المحب لله عبد ذاهب عن نفسه، يعني لا فكر له في نفسه، فإنما يفكر به، متصل بذكره، فهو ذاكر الله تبارك وتعالى. لذلك ذاهب عن نفسه في غارق في ذكر ربه سبحانه وتعالى، قائم بأداء حقوقه، قال بعد حقوق رب سبحانه وتعالى، ناظر إليه بقلبه، هي المراقبة، أو لله أنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراه. أحرق قلبه أنوار هيبته، أنوار هيبة الله تبارك وتعالى، أحرق قلبه وصفى شرابه من كأس مودته، يعني أنه محب الله تبارك وتعالى وهو شارب من هذه من كأس المحبة، وانكشف له الجبار من أستار غيبه، يعني كان يرى الله. فإن تكلم فبالله، أبدا على نفسه حق وحق، وإنما نطق فيه، يعلم أن هذا من فضل الله عليه وإحسانه، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك بأمر الله، وإن سكن فمع الله، يعني أنه قائم في حدود الله تبارك وتعالى جميعا، فهو بالله ولله ومع الله. نعم، فهذا وصف يعني للمحب. نعم. وذكر رحمه الله أن الأسباب الجانبة للمحبة عشرة. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. هذه يعني أسباب المحبة، قراءة القرآن. القرآن على حديث الله عن نفسه سبحانه وتعالى. نعم. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفراغ. بعد الفراغ. نعم. كما جاء في الحديث. ما يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى وحده. نعم. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا. نعم. وقد جاء أن الرسول كان يذكر الله على كل أحواله. كل أحواله يعني قائل. قائل. يعني مضطجع نجاح يقول الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، وكذلك يصير على كل احواله يعني متوضعا وغير متوضع يذكر الله تبارك وتعالى. نعم، وكذلك راكبا او ماشيا في كل الاحوال وفي ذكر الله تبارك وتعالى. نعم. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. نعم، عند غلبات الهوى ما يشتهيه النفس وتهواه يقدم ما يحبه الله تبارك وتعالى على يعني ما تحبه نفسه وتشتهيه. فالله يحب مثلا للعبد أن يقوم مثلا للصلاة، والإنسان مثلا قد يحب أن ينام في مثل صلاة الفجر في مثل صلاة العصر، لكنه يقدم ما يحب الله تبارك وتعالى على ما تشتهي نفسه يعني من النوم نحو ذلك. وهذا في كل الأمور، مقدم محبة الله تبارك وتعالى إثار محابه على ما يحبه الله على محابك عند غلبات الهوى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. نعم، فقلبه في معاني أسماء الله وصفاته، واستغرق أطلعت في معنى السمية أن الله تبارك وتعالى لا يسمع كل هذه المخلوقات في السماء، أنه لا يغيب عنه كلمة يتكلم بها أي مخلوق سواء كان من الإنسان الناطق أو من الحيوان الذي له منطق آخر، ما يغيب عن الله تبارك وتعالى يعني صوت الصور صوت صرصور، كلام نملة مع أختها، ذكر العباد، كلامهم في الحق، كلامهم في الباطل، فهو قائم، فمن هو قائم على كل نفس بما تفكر. فلو الإنسان أخذ هذه الصفة وبدأ يتفكر فيها لرحل القلب مراحل عظيمة في معاني هذه الصفة مع الله تبارك وتعالى. فيقول مطالعة القلب لأسماء وصفة صفات، إذا أخذ صفة الرحمة صفة كريمة، يعني صفة كلامه سبحانه وتعالى، صفة استوائه، صفة تفضله على عباده سبحانه وتعالى، هذه أمور يعني عظيمة. فالقلب كذلك هذه يعني هي هذه الأمور كلها داعية من دواعي المحبة. مطالعة القلب لأسماء وصفات ومشاهدتها ومعرفتها، مشاهدة يعني آثار هذه الصفات، وتقلبه في رياض هذه المعرفة والمعرفة. نعم. السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. نعم، فهذا يعني من يعني راعي محبته أن يشاهد العبد بر الله تبارك وتعالى وإحسانه سواء على عليه هو أو على خلقه سبحانه وتعالى. اللهم أصلح لي بالنعمة أو بأحد من خلقك فإنك واحد فلا شريك. فإذا نظر إلى هذه النعمة التي تتنزل من الله تبارك وتعالى عليه ما يستطيع أن يحصي على الله عليه، وكذلك إذا نظر إلى نعمه وإحسانه وإفضاله على خلقه ورأى الله عليه، كما قال النبي لله ملأ سحاء الليل والنهار لم ترى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم ترد لا فيه. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. نعم، انكسار القلب هو ذله وخضوعه بين يدي الله تبارك وتعالى. نعم. الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. خلوة أن يخبر على الناس يعني عن الزوج عن الأولاد عن الأصحاب عن كل الناس في وقت النزول الإلهي، وهو ذنوب الله تبارك وتعالى عن خلقه يعني عند سماء الدنيا، كما في الحديث ينزل ربنا سبحانه وتعالى عند ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطي، هل من داع فأجيبه، أو هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له. فيقول هذا الوقت اللي هو الوقت الذي يعني وقت المناجاة الحقيقية، الإنسان يترك يعني يكون يترك الناس ويختلي بالله تبارك وتعالى فيها الجوع. يكون هذا يورث المحبة العظيمة، هذا منا يورث محبة الله تبارك وتعالى. الخلوة به أي بالله وقت النزول الإلهي بمناجاته حتى ينادي ربه، وتلاوة كتابه، ثم خط ذلك الاستخارة والتوبة، كما قال تبارك وتعالى: والذين يبيتون من ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة. نعم. التاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط عطائب كلماتهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. نعم. مجالسة الصالحين، وإذا جالس الإنسان الصالحين سيلتقط يعني من ثمرات كلامهم، لأنهم صالحون يتكلمون بالحق. فعند ذلك هذا مخالطة أهل يعني الصلاح والتقوى، يعني تقرب من الله تبارك وتعالى وتزيد يعني محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. نعم. العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. أي سبب يجعل بين العبد وبين الله حوالا يقوم يبعده يعني العبد عن نفسه، فهذا يعني يثبت حب الله للقلب. نعم. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. لما كلام الإمام القيم رحمه الله، لما أخذهم كلام الإمام القيم في كتاب هذا العظيم وهو مدارج السالكين، هذا في باب المحبة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الشارح: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. نعم. توعد اللي هو الوعيد بالعذاب، تتربص حتى يأتي الله بأمره تهديه. فمن قدم هذه يعني المشتهيات والمحبوبات الدنيوية على محبة الله تبارك وتعالى على الجهاد في سبيله، قال جل وعلا: إن كان آباؤكم قدم يعني ما يقوله الآباء وأبناؤكم خاف على أبنائه وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها قل ملازمتها ولا تخرجون عنها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله تربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تهديد ووعيد لاهل الايمان ان شهدوا شيء من ذلك عن يعني الجهاد في سبيله. نعم. قال عماد بن كثير: اي ان كانت هذه الاشياء احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقاب. روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده. يعني اعتبار الشاهد في هذا الحديث أن يعني فضلتم هذه على الجهاد في سبيل الله، إذا تبايعتم بالعينة نوع من التحايل على يعني على أخذ الرزق، وقيل بالعينة أن تشتري الشيء بالأجل ثم يبيعه ممن اشتراه بنقد حاضر، وكل هذا من أجل تورط أخذ المال. يروح يشتري مثلا سلعة بالأجل عند سيارة مثلاً بشتري السيارة هذه على ثلاث سنوات واشتريها بالأسف ثم يرجع ثاني يبيعها حاضر يكون اشتراها بالأجر مثلاً بعشر آلاف يبيع لي إياها حاضر بسبعة آلاف ثم ياخذ سبعة آلاف ويكون عليه دين من عشر آلاف فكأنه استدان سبعة آلاف وسيوفي عشر آلاف لكنه حتى يتوصل إلى هذا يعني الربا جعل البيع بخصوصه لكن البيع لما مو مقصود اللي هو يشتري الأجر ويبيع فهذا ليس البيع مقصودا وإنما مقصود هو التحليل يحل لنفسه أن يأخذ يعني هذا المال يعني ويسده لأعلى منه هذا هو عينة به إذا تبعتم بالعينة وأخذتم أجمال البقر اللي هو في محبتها والإيثار أو تربيتها ومعها ورضيتم بالزرع يعني أحببتموه وسكنتم إليه وتركتم الجهاد من أجل هذا سلط الله عليكم جل وعلا لا ينزعه عنكم أو لا ينزعه ترجع إلى دين نعم فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي فيه ويعادي فيه ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في عيث المحنة ونظرائه قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجه البخاري ومسلم نعم. قال الشارح قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب والمراد كماله حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين هذا يعني قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب والمراد كماله لقد كمال لا شك أن هذا الإيمان واجب وأن الإيمان بغير هذه الخصلة اللي هو أن يحب النبي أكثر من محبته لكل الناس هذا ليس داخل اختيار الكمال فقط اختيار الوجود أنه لا يمكن أن ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن شخص يعني ترك مستحب فيكون ترك مستحب فإن ده تكليل الإيمان و ينفي عنه النبي لا شأن في هذا في اللغة ولا يصح من يعني رجل بليغ أو فصيح كيف يصح من النبي صلى الله عليه وسلم من ينفي الإيمان يقول لا يؤمن أحدكم فيكون المقصود أن لا يؤمن أحدكم يعني أنه لا يكمل إيمانه ولا يصير بل هذا نفي إما نفي لحقيقة الإيمان وإما نفي للإيمان الواجب الذي لا بد أن يكون فيكون هذا الخصلة واجبة حتى تتحقق الإيمان وليست خصلة مستحبة حتى يتحقق لنا الإيمان بل ولا يحصل على المهم والمراد كماله هو ضبطها بين قوسين لأن هذه فيها نظرة بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه كما في الحديث أن عمر قال لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر فإنك الآن أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر رواه البخاري فمن قال إن النفي هو الكمال فمن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق نعم وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يتعقب في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قاله شيخ الإسلام نعم هذا كان شيخ الإسلام التيمية رحمه الله يقول هذا نعم يقول فمن قال أن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب يقول هذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله انهم ينفون حقيقه شيء والمقصود من هذا النفي عن خصلة، يعني فيه بسبب خصلة من الخصال، يعني خصال مستحق نفي. هذا كما يقول يعني لا يؤمن أحدكم حتى يصلي ركعتين قبل المغرب. فينفي الإيمان عن شخص ما يصلي ركعتين قبل المغرب، ركعتين قبل المغرب سنة، يعني ما هي السنة هذه؟ هو الذي تركها هو يترك هذه السنة لا ينفع عنه الإيمان. ما في كلام الله تعالى والرسول أن ينفي الإيمان عن شخص ترك مستحبا، أما الشخص ترك واجب نعم، ترك واجب نعم فرض. أخوي النبي نقل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نفهم الصلاة. القول أن لا صلاة كاملة تكون صلاة صحيحة ومقبولة إذا لم يقرأ الفاتحة، لا، فهذه ركن من الأركان. فما يجي ما تأثر يعني في كلام الله وكلام رسوله أن ينفي حقيقة شيء والمقصود نفي الكمال وليس نفي الوجود. نعم. فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب. نعم. كما قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا وأن لم يكن مؤمنا بالإيمان المطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. قال شيخ الإسلام وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا. إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، فهؤلاء العوف من اللحنة وماتوا دخلوا الجنة، وانبتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبته، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتادين وانتقلوا إلى نوع من اللفاف. انتهى.